بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث في بيان الأحوال العارضة للمسند من حيث كونه مسند، بعدما أنهى ما يتعلق بالمسند إليه شرع فيما يتعلق بالمسند، لأنه مما يلزم من وجود المسند إليه وجود المسند، كل منهما لازم للآخر، إذ التركيب ثلاثة: إسناد ومسند إليه ومسند. وذكرنا البحث الأول وهو فيما يتعلق بحذف المسند، والبحث الثاني في ذكره، والبحث الثالث في إفراده، يعني كونه اسما مفردا، والبحث الرابع الذي وقفنا عنده وهو قوله: وقيدوا كالفعل راعيا للتمام، وتركوا تقييده لنكتة كسترة أو انتهاز فرصة، وخصصوا بالوصف والإضافة، وتركوا لمقتض خلافه، وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. هذا مبحث واحد وهو ما يتعلق بتقييد المسند، لأن المسند قد يكون فعلا وقد يكون اسما يعمل عمل الفعل، يكون فعلا قام زيد ضربت زيدا، وقد يكون اسما لكنه يعمل عمل الفعل، فحينئذ لابد من متعلقات يتعلق بها ما يعمل عمل الفعل. وكونه اسما للثبوت والدوام هذا متعلق بما قبله. وقيدوا هذا شروع في البحث الرابع في تقييده، يعني تقييد المسند، سواء كان فعلا أو اسما يعمل عمل الفعل، سواء كان فعلا أو اسما يعمل عمله. لماذا؟ لأنه كلما ازداد خصوصا ازداد بعدا عن الاحتمال. إذا قلت ضربت وسكت، ضرب هذا فعل حدث، لابد له من فاعل، لابد له من محل يقع عليه الضرب، لابد من مكان يقع فيه الضرب، لابد من صفة، قد يكون ضربا خفيفا، قد يكون ضربا شديدا، قد يكون ثم معه شخص آخر ضرب. فإذا قال ضربت وسكت نقول هذا فيه شيوع وفيه بعد. إذا أراد تخصيصه وتقييده ضربت زيدا، ضربت عام يشمل ضرب زيد وغيره، إذا قال ضربت زيدا قرب الاحتمال أو لا قرب الاحتمال، ضربت زيدا متى، ضربت زيدا البارحة ازداد قربا أو لا ازداد قربا، ضربت زيدا البارحة ضربا شديدا ازداد قربا أو لا. إذن التقييدات هذه التي تعلقت بالفعل ازداد بها الفعل قربا وبعد عن الاحتمال، لذلك قالوا التقييد، لأنه كلما ازداد خصوصا ازداد بعدا عن الاحتمال. ازداد خصوصا بماذا؟ بهذه المتعلقات ازداد بعدا عن الاحتمال، وكلما بعد عن الاحتمال قويت الفائدة. لا شك أن ضربت زيدا ضربا شديدا البارحة ليس هو كضربت وليس هو كضربت زيدا، لأن هذا فيه احتمال وفيه بعد، ولما ازدادت المخصصات والمقيدات ازداد قربا وصار أتم فائدة، لأن الفائدة من قولك ضربت زيد أتم من الفائدة من قولك ضربت فقط، لأن تلك مقيدة ببيان المحل الذي وقع عليه الضرب هو زيد هو المفعول به. إذن نقول قيدوا المسند فعلا كان أو اسما يعمل عمله لما ذكرناه من الخصوصية. والقيد ما هو القيد؟ كنحو مفعول بالمفاعيل كلها، مفعول مطلق ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربا شديدا نقول هذا قيد، ازداد به الفعل قربا وتمت به الفائدة أكثر من دون هذا القيد، ضربت ضربا شديدا، أو مفعول به ضربت زيدا، أو مفعول فيه ضربته يوم الجمعة أو أمامك، ظرف زمان أو ظرف مكان، أو مفعول معه جلست والسارية، أو حال جاء زيد ضاحكا جاء زيد راكب، ليس هو كجاء زيد فقط، جاء زيد فيه فائدة لا شك، لكن صفة المجيء لم تتبين، فإذا قيده بالحال فقال جاء زيد راكبا، بين لنا صفة مجيء زيد، جاء زيد راكبا، جاء زيد ماشيا، نقول هذه بين صفة زيد. أو تمييز طاب محمد نفسا، طاب محمد، طاب بماذا؟ نفسا. إذن هذا التمييز حصل به تقييد للمسند وهو طاب. أو استثناء ما ضربت إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا، حصل التقييد وهو حصر الضرب في زيد، حصر الضرب في زيد، وهذا لا شك أنه تقييد. فإن هذه كلها مقيدات للمسند وتفاصيل له لزيادة الفائدة، ويزداد الحكم بها، يزداد الحكم بها قربا، ويزداد الحكم بها فائدة. إذن هذه المقيدات كلها تتعلق بالمسند لزيادة الفائدة. وقيدوا كالفعل، كان زيد قائما أو كنت قائما، كنت قائما، كان زيد قائما، كان فعل ماضي، وزيد اسم كان، قائما خبر كان، خبر كان. مجازا يسمى اسم كان فاعلا وخبرها مفعولا به. هل كنت قائما أو كان زيد قائما مثل ضربت زيدا؟ حصلت الفائدة بالتقييد وزادت أم لا؟ كان زيد قائما، هل هو مثل ضربت زيدا؟ قلنا ضربت المسند الفعل هنا، لما بين المحل زيدا مفعول به، لما بينه ازداد فائدة وازداد قربا وبعد عن الاحتمال. هل مثله المفعول به مجازا وهو في باب كان وخواتها؟ الجواب لا، جواب لا، ليس منه كان زيد قائما. ونحو كنت قائما كان الذي قيدت المنصوب للعكس احتذي، فضربت زيدا، زيدا قيد الضرب، ضربت زيدا، زيدا قيد الضرب بكونه محلا لوقوع هذا الحدث. إذن عندنا مسند وعندنا قيد وهو مفعول به. المسند والقيد متغايران أم لا؟ هنا ضربت زيدا، المسند ضرب والمفعول به قيده، هل حصل تغاير بينهما؟ نقول نعم، حصل التغاير بينهما. كان زيد قائما، زيد قائم، هذا هو الأصل. إذن الإسناد دائر بين الاسم والخبر. لو قيل بكون قائما قيد المسند، هل الشيء يقيد نفسه؟ قل لا، قائما هو في نفسه مسند لأنه خبر في الأصل، فكيف يقيد الشيء نفسه؟ وإنما كان ونحو كنت قائما كان الذي قيدت المنصوبة، وليس العكس، ليس قائما هو الذي قيد الكينونة، لا العكس، لأن الإسناد دائر بين المبتدأ في الأصل وخبره، فدخلت كان لتفيد اتصاف الاسم بمضمون الخبر في الزمن الماضي. زيد قائم متى؟ الأصل أنه يحمل على الحال، الآن زيد قائم، لكن لما أريد اتصاف زيد بمضمون الخبر وهو القيام، قائم في الزمن الماضي، أدخلت كان، فالإسناد حصل بين زيد قائم وليس بين كان وزيد أو كان وقائم. لماذا؟ لأن كان هذه رابطة، كان هذه رابطة، إنما جيء بها لربط مضمون الخبر بالاسم في كونه قد وقع في الزمن الماضي. لذلك قال السيوطي عقود الجمان: ونحو كنت قائما كان الذي قيدت المنصوبة، كان هي التي قيدت المنصوبة، لا العكس احتذي، لا العكس، وهو كون الخبر قيد كان، وهو كون الخبر قيد كان. قال رحمه الله: كنت قائما، الإسناد دائر بين الاسم والخبر، الإسناد دائر بين الاسم والخبر، ودخلت كان لتقييد الخبر، دخلت كان لتقييد الخبر، فالقيام مقيد بكان لا كان مقيدة بالقيام، فالقيام مقيد بكان، القيام مقيد بكان لا كان مقيدة بالقيام، إذن ليست من هذا القبيل. كنت قائما ليست من قبيل ضربت زيدا، فلا يتوهم متوهم أنها مثلها. وقيدوا كالفعل، يعني العرب حكموا بالتقييد، أبو النحاة أو البيانيون، وقيدوا كالفعل يعني قيدوا الاسم الذي يعمل عمل فعله كالفعل، كما أنه قيد الفعل كذلك قيد الاسم الذي يعمل عمل الفعل. راعيا للتمام، راعيا هذا مفعول لأجله والعامل فيه قيد، مفعول لأجله، لماذا قيدوا؟ راعيا يعني مراعاة، راعيا نقول مفعول لأجله بمعنى مراعاة، للتمام اللام للتعليم، راعيا للتمام ليس للتعليم، اللام هنا جار ومجرور متعلق بقوله راعيا، المراعاة حصلت لماذا؟ للتمام يعني تمام الفائدة، تمام الفائدة. ولا شك أن المسند مع متعلقاته ليس كالمسند وحده، مسند مع متعلقاته ليس كالمسند وحده، للتمام يعني تمام الفائدة، يعني فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر. وتركوا تقييده لنكتة كسترة أو انتهاز فرصة، يعني قد يستدعي المقام التقييد، قد يستدعي المقام التقييد، لكنهم يتركون ذلك لماذا؟ لنكتة، لفائدة. والأصل في هذا أن المتكلم متى ما رأى فائدة في ذكر المتعلق المتعلق ذكره، ومتى ما رأى فائدة ونكتة جلية في تركه تركه. ضربت زيدا أراد أن يبين المضروب، ضربت أراد أن يستره فتركه، ضربت وسكت، ضربت زيدا ليوهم السامع أنه ضرب خفيف فسكت، لم يقل ضربا شديدا، لو قال ضربا شديدا لاعترف على نفسه، لكن ترك هذا التقييد المفعول المطلق لنكتة، وهو أن يستر على نفسه أو يستر على المضروب، ضربت إذا قال ضربت. إذن وتركوا تقييده بشيء مما ذكر من المفاعيل والحال والتمييز والاستثناء لنكتة يعني لفائدة، منها كسترة، وزاد في العقود هناك منها الإيجاز في الكلام، أراد أن يختصر، أراد أن يختصر، ليس للسامع شأن في أن يعرف محل الضرب ولا صفة الضرب، ضربت فقط أريد أن أخبرك بأني أوقعت الضرب، ثم ليس ثم فائدة في ترتب المتعلقات على المسند، فقال ضربت وسكت. ومنها عدم العلم بالمقيدات، عدم العلم بالمقيدات، وهذا في هذا المثال يصعب، ضربت إذا أوقع الضرب ولا يدري من هو المضروب، قال ضربت ما يدري من هو المضروب، ممكن في الظلام ضرب شخصا ولا يدري من هو فيقول ضربته ولا يدري من هو المضروب، هذا لا بأس به. إذن عدم علمه بالمقيدات ترك المفعول به ولم يذكره. وتركوا تقييده لنكتة، ذكر هنا قال كسترة يعني أن يستر المفعول به، ستر القيد عن الحاضرين يعني أراد ألا يطلع عليه الحاضرون على زمنه أو مكانه أو من معه في من تعلق به الحدث، أو انتهاز فرصة أو انتهاز فرصة يعني اغتنام فرصة وهي النوبة، وهي هنا الأمر المحبوب الذي يتناوب حصوله لهذا ترى ولهذا أخرى، انتهاز فرصة يعني اغتنام فرصة، غزال وقع، غزال وقع، لم يذكر أي شيء يتعلق بشأن الغزال، وقع هو، كيف وقع، متى وقع، من الذي أوقعه، هذه كلها سترها تركها، لماذا؟ لأن المقصود أن يخبر بأن الغزال قد وقع. وتركوا تقييده لنكتتي كسترة أو انتهاز فرصة، وخصصوا، هذا مما يتعلق أيضا بالتقييد، لأن التقييد قد يكون المفاعيل وقد يكون في باب الاسم بالوصف والإضافة، بالوصف والإضافة. وقيدوا كالفعل، هنا فيما يعمل فيما بعده من الفعل أو الاسم الذي يعمل عمله، لكن الوصف هذا يختص به الاسم الذي لا يعمل، وأما الفعل لا يوصف. والإضافة هذه تختص بالاسم سواء كان يعمل أو لا يعمل، لكن الإضافة التي يستفاد منها معنى هي الإضافة اللفظية، الإضافة المعنوية، وأما اللفظية فهذه في اللفظ فقط ولا تفيد معنى، لا تعريفا ولا تخصيصا. وخصصوا بالوصف والإضافة، وخصصوا أي حكموا بالتخصيص، والأصل في التخصيص تقليل الشيوع، تقليل الشيوع، أن يكون الاسم في الأصل شائع عام، رجل شائع، فإذا قلت جاءني رجل هذا يصدق على رجل كبير صغير عالم جاهل كريم بخيل، قل ما شئت، لكن إذا قلت جاءني رجل عالم وصفته خصصت أو لا؟ أخرجت الجاهل، أخرجت الجاهل. فعلمنا من هذا أن اللفظ الذي هو المسند إليه، مسند إليه هنا رجل، قد استفاد التخصيص وهو تقليل الشيوع والمشاركة في مفهوم لفظة رجل، هذا ما يتعلق بالتخصيص. وأما التعريف فهو ماذا يفيد؟ ها؟ رفع الاشتراك، رفعه بالكلية، جاءني الرجل بينك وبين عهد، إذن لم يدخل معه أحد أصلا، أما جاءني رجل فهذا مشترك. وخصصوا بالوصف لكن لقصد التخصيص، قد يكون تقييد المسند بالوصف، قد يكون تقييد المسند بالوصف. وخصصوا أي قيدوا المسند بالوصف، يعني بوصفه، أخوك رجل صالح، أخوك هذا مبتدأ ورجل هذا خبر وصالح صفته، ما الفائدة؟ قصد التخصيص وهو تقليل الاشتراك في المسند، لأن قولك أخوك رجل هذا يشترك فيه أحد وأفراد، إذا قلت رجل صالح حينئذ أخرجت غير الصالح. وخصصوا بالوصف أي بوصفه والإضافة لغيره، بأن يضاف المسند إلى غيره، بأن يضاف المسند إلى غيره، أخوك غلام زيد، أخوك غلام زيد، المسند غلام وقد أضيف لغيره واستفاد منه التخصيص أو التعريف، التعريف، لكن مرادهم هنا رفع الاشتراك الذي يكون أو يصدق عليه أنه تخصيص، لأنه في هذا المقام قد لا يفرقون بين التخصيص و رفع الاشتراك، وهذا سبق معنا ظن نبهنا عليه أن ثم فرقا عند النحاة وعند البيانين في مفهوم التخصيص والتعريف. وخصصوا بالوصف والإضافة، الوصف والإضافة ليسا من القيود في الصلاح، هكذا نص بعضهم. وتركوا لمقتض خلافه، وتركوا أي التخصيص بشيء مما ذكر من الوصف والإضافة، يعني لا يوصف ولا يضاف. لماذا؟ إذا وردت نكتة، إذا وردت نكتة لمقتض خلافه، يعني شيء اقتضى خلاف التخصيص، شيء اقتضى طلب خلافه خلاف التخصيص، فهذا يقتضي خلاف التخصيص وهو الإبهام على من أريد الستر عليه. مثل ماذا؟ فيما إذا لم يكن ثم ستر، إذا لم يقصد الستر حينئذ نحتاج إلى التخصيص أو لا. وتركوا لمقتض خلافه، يعني لفقد الأسباب المقتضية للتخصيص، كستر إذا أراد ستره ولا يريد أن يبين أخوك رجل فاسد خصصه أو لا، أراد أن يستر عليه فقال أخوك رجل وسكت، ترك فاسد، لماذا؟ سترا عليه، سترا عليه. هذا غزال ولم يقل غزال كبير أو غزال صغير، لم يصفه بشيء. لماذا؟ لاغتنام فرصة، لاغتنام فرصة. إذن الأصل في التخصيص أن يكون بالوصف والإضافة إذا وجدت فائدة ونكتة، والفوائد هذه تختلف من حال إلى حال ومن موضع إلى موضع آخر. إن لم تكن ثم نكتة فحينئذ يترك التخصيص، لأن الأصل عدم الذكر، عدم القيد، هذا الأصل عدم القيد، ولا يذكر قيد إلا لفائدة، فإن لم تكن فائدة حينئذ يصير حشوا. وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط، هذا أيضا فيما يتعلق بالتقييد، ما زال الحديث في تقييد المسند، وتقييده يكون أنواع، منها التقييد بالشرط، تقييد بالشرط. وكونه أي كون الفعل المسند، هنا نخصه بالفعل، لماذا؟ لأنه هو الذي يقبل أدوات الشرط وما عداه فلا. وكونه أي الفعل المسند، فعل المسند، معلقا أي مقيدا بالشرط أي على الشرط بأداة من أدواته، من أدوات الشرط، مقدمة كانت أو مؤخرة. فإفادة الشرط تكون مع تقديم الأداة، إن تكرمني أكرمك، أو تكون مع التأخير، أكرمك إن تكرمني، أكرمك إن تكرمني. هل هو محذوف أو لا؟ هذا خلاف طويل. وكونه معلقا قد يقيد المسند بالشرط لتحصيل معنى أداته، لذلك قال فلمعاني، الفاء هذه واقعة في جواب أما المحذوفة، أين هي؟ وأما كونه معلقا بالشرط فلمعاني، فهذه الفاء واقعة في جواب أما المحذوفة. فلمعاني، واللام هذه داخل على مضاف محذوف، مضاف محذوف، وهو إفادة أو تحصيل. فلمعاني أي فلتحصيلي أو فلإفادتي، لابد من التقدير. ومعاني جمع معنى، وهو ما يقصد من اللفظ، أي لأن يفيد التقييد المذكور معنى الأدوات التي قيد بأحدها حرفا كانت أو اسما، لذلك قال فلمعاني أدواتي، جمع أداة، والأداة ما ليس ما ليس اسما ولا فعلا، هذا عند من؟ عند النحاة، من يعمل سوءا، من أداة شرط شرابها، هي اسم مش شرابه، أنا ما قلت شرابه اللي هي اسم، لو أن حرف ليس لها محل، ها؟ من يعمل سوءا يجزى به، ها؟ مبتدا، لماذا قلنا مبتدا؟ أي أحسنت، أسماء الشرط إذا استوفت مفعولها ما يقع بعدها ضابط فيها، إن وقع بعدها فعل فلا يخلو إما أن يكون لازما أو متعديا، إن كان لازما فهي في محل رافع مبتدا، وإن كان متعديا تنظر هل استوفت مفعولها أو لا، هل مفعولها ذكر أم لا، إن ذكر مفعولها مثل الذي معنا من يعمل سوءا ذكر المفعول إذن تعربها مبتدا، فإن لم يذكر المفعول تجعلها في محل نصب مفعول مقدم، هذا الضابط العام، أكثر ما يكون لا يخرج عن هذه، قد يكون ظرف زمان وكذا في حالات معينة. أدوات هنا يشمل الاسم ويشمل الحرف، وبعضهم يعبر أسماء الشرط فيخرج الحروف، وبعضهم يعبر بحرف الشرط فيخرج الأسماء، والأحسن أن يعبر بالأداة الشامل للاسم والفعل، الشامل للاسم والفعل، الشامل للاسم والحرف، لأن إن حرف وإذ ما على الصحيح حرف، وما عدا ذلك فهي أسماء، فهي أسماء مهما على الصحيح والباقي متفق عليه. إذن كون المسند إليه الفعل مقيدا بأداة من أدوات الشرط فلتحصيل معنى تلك الأداة. وهذه معاني الأدوات كلها مبسوطة في علم النحو، لا يتعرض لها البيانيون. إن للشك، إذا للتحقيق، متى للزمان، من للعاقل، ما للعاقل، كل ما يذكرونه في باب الجوازم من المعاني والأمثلة، فما يتعلق بذلك المعنى من ترتب مضمون تحصيل مضمون جملة الجواب على مضمون جملة الشرط هو الذي يعنيه نحاو، يعنيه البيانيون. ولذلك ما ذكر هذه السيوطي رحمه قال: وكلها مبسوطة في النحو، وكلها أدوات الشرط مبسوطة في النحو، وابحث هنا في إن إذا ولو، فيذكرون في باب البيان إن وإذا ولو، لأن فيها تفاصيل كثيرة جدا وفيها صعوبة في الفهم، لكن لن نذكرها نحن، نحن نحيلكم على النحو فيما يمكن فهمه. وكلها مبسوطة في النحو، ونقف على هذا. فلمعاني، يعني لأن يفيد التقييد المذكور معنى الأدوات التي قيد بأحدها حرفا كانت أو اسما، ولذلك عبر بالأدوات، عبر بالأدوات. لما كان التقييد الحاصل للمركب حاصلا لأجزائه صح إسناد التقييد بالشرط إلى الفعل، يريد إشكال. نحن نقول وكونه أي المسند الفعلي، وهنا التقييد إن جاءني زيد أكرمته، الترتيب هنا وحصول الجزاء المرتب على حصول الشرط بين جملتين أو فعلين، نعم بين جملتين. ولذلك نقول هنا إن ربطت علقت جواب الشرط على حصول مضمون جملة الجواب الفعل، إن جاءني أكرمته، أكرمته مضمون هذه الجملة حصول الإكرام مرتب على حصول مضمون جملة الشرط. إذن ترتيب جملة على جملة، وكيف هنا نجعله من قبيل المسند الفعلي، تعليق فعل على فعل. قالوا جوابا على هذا: لما كان التقييد الحاصل للمركب حاصلا لأجزائه، لما كان التركيب أو التقييد حاصلا للمركب الجملة كلها فهو حاصل لأجزائه، لأن إن جاءني الجزء الأكبر والأهم هو الفعل هنا وهو المسند، أكرمته الجزء الأهم هنا هو أكرمته وهو المسند. لما كان التركيب أو التعقيب أو المضمون المرتب حاصلا للجملة فهو حاصل لأجزائه ولا شك. فلذلك صح أن يقال وكونه أي المسند الفعلي. لما كان التقييد الحاصل للمركب حاصلا لأجزائه ولا شك صح إسناد التقييد بالشرط إلى الفعل، وإن كان المقيد به إنما هو الجملة الشرطية، مقيد به هو الجملة الشرطية، ولكن لما كان النسبة إلى الجملة نسبة إلى أجزائه صح أن يقال وكونه أي المسند الفعلي. وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط، إن تفيد الشك، صحيح تفيد الشك، وإذا تفيد التحقيق، إن تفيد الشك مع التعليق في الاستقبال. فإذا اقتضى المقام التعليق المذكور على وجه الشك لكونك غير جازم بإكرام السامع إياك مثلا أتيت بإن، إن جاءني أكرمته، هذا بخيل، صحيح، إن جاءني أكرمته، لأن إن للشك ويكون غير جازم بترتيب الجواب على الفعل. إذن نقول إذا قال لك إن جئتني أكرمتك، عرف أنه هو إلا كان عام كان بياني، فحينئذ رتب عليه ما يتعلق به البيان. إن نقول للشك ويكون ذلك المعلق في المستقبل، ثم تكون الإرادة غير جازمة، غير جازمة، أتيت بإن فقلت إن تكرمني أكرمك، فقد وجد تقييد للمسند الذي في الجزاء بالشرط على وجه الشك لاقتضاء المقام لما ذكر. وإذا كان المراد التحقيق إذا جئتني أكرمتك، إذا كنت عازم وعند كلمتك تقول إذا زرتني أكرمك، صحيح؟ صحيح المثال؟ إذا زرتني أكرمك. أي أحسنت، أنا قلت أكرمك بالجزم، إذا جزمت في جواب إذا، وإذا لا تعمل في النثر وإنما تعمل في الشعر إذا صح. وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، قل هذا في الشعر خاصة، في الشعر خاصة. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ولذلك عبر في كثير في القرآن يعبر في مقام الحسنة بإذا، وإن تصبهم سيئة يعبر في جانب السيئة بإن، لأن الأصل عدم وقوع السيئة من الله عز وجل فيما يسوء الإنسان، والأصل النعم، النعمة، ولذلك يعبر في جانب الحسنة النعمة يعبر بإذا. وكونه معلقا بشرط فلمعاني أدوات الشرط. ثم انتقل إلى البحث الخامس وهو في تنكير المسند، تنكير المسند. قال ونكروا، ها ونكروا أي حكموا أو نطقوا العرب بالمسند نكرة، وهذا لا يكون في الفعل وإنما يكون في الأسماء. ونكروا إتباعا، نكروا إتباعا يعني أتوا بالمسند نكرة لا معرفة، لأن الاسم قد يكون نكرة وقد يكون معرفة، والأصل في الاسم التنكير أن يكون النكر، هذا هو الأصل، لأن التعريف زيادة ولا يعدل إليها إلا لسبب، لا يعدل إليها إلا لسبب، ولذلك كل معرفة مندرجة تحت النكرة من غير عكس. الرجل أخص من رجل، صحيح؟ الرجل أخص من رجل، ورجل هذا أعم، والرجل هذا خاص، إذن الأصل هو الذي يكون أعم والفرع هو الذي يكون أخص. ونكروا إتباعا يعني إتباع المسند إليه في التنكير، إذا كان المسند نكرة، المسند إليه نكرة، جاء بالمسند نكرة، هل يكون المسند إليه نكرة؟ نعم أحسنت، بمسوغ رجل كريم حاضر، صح؟ صح. هنا حاضر لماذا نكر وهو مسند؟ إتباعا للمسند إليه، إتباعا للمسند إليه، لأن المسند هذا خبر، والخبر لا يكون أعرف من المسند لأنه حكم، الأصل في المبتدا هو الذي يكون معرفة، ولا يجوز أن يكون نكرة إلا بمسوق، وهذا المسوق يقربه من التعريف والتخصيص، حينئذ يصح أن يبتدأ به. وأما إذا كان خبرا فحينئذ لا يشترط فيه أن يكون معرفة، بل قد يكون نكرة وهو أصل فيه وقد يكون معرفة، وإذا كان الأصل فيه النكرة حينئذ لا يعدل إلى التعريف إلا لفائدة، إلا لفائدة. والأصل أنه إذا جاء بالخبر نكرة لا يسأل لماذا نكرة، لأنه جاء به على أصل، لأن المراد الإخبار بمضمون الخبر، رجل حاضر، رجل كريم حاضر يكفي، أما الحاضر لا يحتاجه. ونكروا إتباعا يعني إتباع المسند إليه في التنكير، رجل من الكرام حاضر. أو تفخيما يعني إرادة تفخيم شأن المسند يعني تعظيمه، لأن النكرة تفيد التعظيم، تفيد التعظيم، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين، هدى ذلك هو هدى، إذا أعرب على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هدى، نقول نكر هنا للتعظيم، يعني بلغ هداية القرآن، هداية الكتاب الهداية العظمى الكبرى التي لا يعدلها شيء، لذلك عبر بالمصدر، لأن المصدر يدل على المبالغة. زيد عدل، يعني كأن زيد صار العدل كله، لا يخرج العدل بأفراده وأحاده عن زيد. كذلك هو هدى، كل الهدى محصور في القرآن. ومنه إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا فيه تفخيم لكنه ليس من قبيل المسند، أو تفخيما، يعني إرادة تفخيم شأن المسند لتعظيمه. حطا، يعني أو حطا، والمراد به الضعف والتحقير والانحطاط، انحطاط الشأن لا غاية لا يمكن فيها أن يعرف. ما زيد شيئا، يعني شيئا يعبأ به، ما زيد شيئا، شيئا هذا في الأصل هو مسند، زيد شيء، ما زيد شيئا، ما هذا بشرا، ما الحجازية، ما زيد شيئا يعني ليس بشيء يعبأ به. فشيء هنا النكر المراد بها الحط والتحقير. وفقد عهد، يعني لقصد بيان ألا عهد بينك وبين المخاطب، حتى يشار إليه بالتعريف. زيد كاتب، زيد كاتب، ليس بينك وبين المخاطب شيء، وهذا الأصل لا ينكر. مجيء الخبر أو المسند نكرة، الأصل أن يقال الأصل في ذكر الخبر التنكير، فإن وجدت نكتة للعدول عن التعريف حينئذ ينظر في أحوال التعريف وعرفوا. أما زيد كاتب هذا الأصل، زيد شاعر هذا الأصل، إن أخبرك بأن زيد شاعر ليس بيني وبينك شاعر معين أو كاتب معين، فقل زيد شاعر. إذن وفقد عهد، يعني لقصد بيان ألا عهد، حتى يشار إليه بالتعريف. زيد كاتب. أو تعميما، يعني إفادة التعميم، والمراد بالتعميم عكس هنا، أو تعميم الألف هذه للإطلاق، كما قوله التفخيم الألف للإطلاق. أو تعميم، يعني بيان أنه لم يحصر، لم يحصر. زيد شاعر، نفس المثال، زيد شاعر، إذا أردت بأن الشاعرية ليست وصفا خاصا بزيد فآتي به نكرة ليفيد مشاركة غيره له، قل زيد عالم. إذن هل هو فقط عالم وغيره؟ لا لا، لو قلت زيد العالم عرفت الجزئين، وإذا عرفت الجزئين فاد التخصيص والقصر والحصر، يعني نفي العلم عن غير زيد. لكن إذا قلت زيد عالم نكرت هنا لإفادة أن غير زيد يشارك زيدا في العلم. إذن أو تعميم المراد به تعميم مضمون الخبر للمسند إليه وغيره، لا يفهم الكلام عكسي. تعميما، يعني المراد به أن الحكم الذي رتب على المسند إليه ليس خاصا بالمسند، ليس محصورا في المسند إليه، بل يشمله وغيره، من هنا حصل التعميم، يعم المسند إليه وغيره. زيد كاتب، وصفه بكونه كاتبا ليس مختصا بزيد، بل يوصف زيد بكونه كاتبا وعمرا كذلك، وعمر كذلك. أو تعميما، يعني جعل المسند عاما للمسند إليه وغيره، هكذا عبر بعضهم. وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم، وعرفوا هذا البحث السادس في تعريفه. هنا يسأل لماذا جاء به معرفة، وأما الأصل في التنكير أصلا لا يسأل، وإنما التعريف هو الذي يسأل عنه، لماذا جاء به معرفة. وعرفوا، يعني المسند، إفادة للعلم بنسبة، إفادة للعلم بنسبة. سبق معنى هذا أول الكلام، أن الكلام إنما يساق إما لفائدة الخبر أو لازم الفائدة، أو لازم الفائدة. قد يؤتى بالخبر معرفة لكونه معلوما عند المخاطب، والمبتدا معرفة لكونه معلوما عند المتكلم وعند المخاطب، لكن نسبة أحدهما إلى الآخر هي المجهولة، هي المجهولة. زيد يعرف زيد، ويعرف أن له أخا، يعرف زيد اسمه وذاته ونسبه، ويعرف أن له أخا، لكن لا يعرف أن اسمه فلان يجهل اسمه فيقول عمرو أخوك، عمرو أخوك، ما الذي حصل؟ زيد أخوك، هذا الأصل، هذا مثاله لكن غيره. زيد أخوك، يعرف زيد وهو المسند إليه وهو معلوم عنده ويعلم أن له أخا، فإذا أراد أن يخاطبه ماذا يقول له؟ إذا أراد أن يبين أن فلانا الذي يعرفه هو أخوك يقول له ها؟ ينسب الأخ إلى زيد أو الأخ إلى الاسم الذي يعرفه موصوفا بكونه أخا لزيد، ينسب ماذا إلى ماذا؟ ها؟ الأخ إلى زيد. طب من المخاطب؟ أنا أعرفك أنت أحمد، ها؟ وأعرف أخاك زيد، وأعرف أن لك أخ لكن ليس هو زيد، فإذا علمت أن الأخ هو زيد أقول لك يا أحمد أخوك زيد، زيد أخوك، زيد أخوك، فليس المخاطب هو زيد، زيد الذي أعرفه وأعرف أن لك أخا، قد لا أعرف أن زيد هو أخوك لكن أعرف أن لك أخا وأعرف أنا زيد، إذا كل منهما معلوم، فأردت النسبة إفادة النسبة المعلوم إلى المعلوم فأقول زيد أخوك أخاطبك أنت، لكن أمثلة البيانيين ما هي واضحة، يقول يخاطبه يقول زيد أخوك، كيف زيد أخوك؟ تعرف أن يعرف زيد ويعرف ذاته ثم يقول زيد أخوك، هذا خطأ، وإنما أعرفك أنت زيد وأعرف أن لك أخا وأعرف عمرو معي، هذا يحصل حتى بين الناس الآن، يمشي مع صاحب فإذا به يقول فلان ابن خالي ما يعرف، لكن عندما تخاطبه أخاطبك أنت تقول فلان ابن أختك، فلان أخوك، إذن الذي عرفته سابقا وعرفت أن لك أخا هو الذي يحصل بينه والإسناد، هو الذي يحصل بينه والإسناد بخلاف ما يذكره الشراح هنا، هذا لعله خطأ، واضح هذا؟ وعرفوا إفادة للعلم بنسبة، عرفوا يعني عرفوا المسند، لماذا؟ إفادة للعلم بنسبة ليستفيد السامع العلم بأن ذلك المسند المعلوم حاصل لذلك المسند إليه المعلوم له، إذ لا يلزم من العلم بالطرفين العلم بالنسبة، وهذا صحيح، قد يعلم كل من الطرفين لكن يجهل النسبة، فأقول لك زيد أخوك أو عمرو أخوك، إذ لا يلزم من العلم بالطرفين العلم بنسبة أحدهما للآخر. في الشرح يقول فإذا كان السامع يعلم زيدا ويعلم أن له أخا ولا يعرف اسمه فقيل له زيد أخوك حصل له العلم بالنسبة التي كان يجهلها، هذا يحتاج إلى تأمل، أو لازم للحكم أو للتنويع والتقسيم، يعني عرفوا إفادة للعلم بلازم الحكم الذي هو لازم الفائدة، لازم الفائدة، أعلم أن زيدا أخوك ولكن أريد أن أخبرك بأني أعلم ذلك، نفس المثال السابق، أعلم أن زيدا أخوك ولكن أريد أن أخبرك بعلمي، لازم الفائدة، أو لازم للحكم يعني إفادة السامع، لإفادة السامع، أن يؤتى بالمسند معرفة لإفادة السامع العلم بأن المتكلم عالم بلازم الحكم، نحو زيد أخوك لمن يعلم أنه أخوه لتفيده أنك عالم بذلك، فهو عالم بالنسبة لكن أراد أن يخبر غيره. ثم قال وقصروا بدون تشديد، وقصروا تحقيق أو مبالغة بعرف جنس، بعرف جنسه كهند البالغة، وقصروا يعني حكموا بالقصر، والقصر ما هو؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. هذا قد يحصل بأدوات وله طرق كثيرة، قد يأتي باب القصر، لكن قد يكون ببعض المعرفات، ومنها آل الجنسية. آل الجنسية تفيد القصر. لماذا؟ تفيد القصر. زيد الأمير، زيد الأمير، آل هذه جنسية، يعني زيد كل الأمير، لأن ضابط الجنسية ما هو؟ أي أن يصح حلول كل محلها حقيقة. حقيقة أو مجازا، وإن الإنسان لفي خسر. ها كم نوع لأل؟ أنواع أل، ثم بأل إشارة لما عهد أو لحقيقة، وربما ترد لواحد لعهده في الذهن نحو ادخل السوق ولا عهد عوني كالنكر معنى، ولأفراد تعم حقيقة كعالم الغيب قدم. كم؟ ثلاثة. نعم الأول عهدية وجنسية واستغراقية. أنور. نعم نعم عهدية وجنسية. طيب والجنسية؟ أي أحسنت، هذا مسلك عهدية وجنسية. والجنسية أفراد مثل إن الإنسان لفي خسر، وضابطها التي يصح حلول كل محل حقيقة لا مجاز، وصح الاستثناء من مدخولها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، كل إنسان في خسر إلا، صح الاستثناء. أو صفات زيد العالم، نعم زيد الأمير، منها أي منها، إذا لم يكن إلا هو فقط يكون القصر حقيقة، يكون القصر حقيقة. وإذا كان ثم غيره وهو الأمير جيد المستوفي للشروط، حينئذ نكون من باب المبالغة لأنه جمع صفات الأمير الحق. طيب الثالث لبيان الحقيقة مثل وجعلنا من الماء، يعني من حقيقة الماء. هنا قال وقصروا تحقيق نو، اسقاط الهمزة، أو مبالغة. وقصروا المسند قد يعرف لقصد قصره على المسند إليه، وذلك إنما يكون بأل الجنسية، ولذلك قال بعرف جنسه. وقصروا بعرف جنسه، بعرف هذا جار مجرور متعلق بقوله قصروا، بعرف يعني بمعنى تعريف، والباء هذه سببية، والجار مجرور متعلق بقوله قصروا، وتحقيقا هذا مفعول مطلق، أو مبالغة معطوف عليه. إذن حصل القصر للمسند على المسند إليه بسبب تعريفه بما يدل على إرادة جنسه، وذلك إنما يكون بأل الجنسية. وقصروا بعرف جنسه، يعني قصروا المسند على المسند إليه بعرف جنسه، يعني بسبب تعريف بما يدل على إرادة جنسه، وهذا إنما يكون بأل الجنسية، يعني إرادة جنس المسند، إرادة جنس المسند. وهذا نوعان، حقيقي وادعائي. الحقيقي مثل له به الذي ذكرته سابقا، زيد الأمير إذا لم يكن أمير غيره. زيد الأمير، أل هنا للقصر. لماذا؟ لأنها جنسية، أفادت قصر المسند على المسند إليه. وصف الأمير خاص بزيد ولا يتعداه إلى غيره، هل هو حقيقي أم لا؟ ننظر إن كان ثم غيره حينئذ نقول هذا، إذا لم يكن ثم غيره قلنا هذا حقيقي، هذا حقيقي، لأنه لا يوجد أمير إلا زيد، فقصر المسند على المسند إليه. وإذا وجد غيره لكنه ليس كزيد وزيد أحسن منه حالة، فقال زيد الأمير يعني المستوفي للشروط أو الذي بلغ فيه الحسن نحو ذلك، فقال زيد الأمير مع وجود غيره، كما تقول زيد الفقيه إذا لم تعتد بفقه غيره، أو زيد العالم هو العالم وما عداه لا، ويوجد غيره من العلماء، لكن لكونه قد استوفى المكان الرفيع قيل زيد العالم. تحقيقا نحو زيد الأمير إذا لم يكن أمير غيره، أو مبالغة يعني ادعاء كأنه لم يوجد غيره وهو موجود غيره، نحو زيد الفقيه أي الكامل في الفقه كأنك لم تعتد بفقه غيره. وقصروا تحقيقا أو مبالغة بعرف جنسه لكماله كهند البالغة، كهند البالغة، البالغة هذه للعهد للجنس، وهند هذا مبتدأ والبالغة خبره، والبالغة هذا المراد بها البالغة في الحسن، كانوا لم يوجد مثلها، لم يوجد مثلها البالغة. وأما لو قيل البالغة معنى الاحتلال يمكن، لو قيل هند البالغة يعني بلغت الغاية في الحسن، صار القصر هنا ادعائي، ادعائي. وهل يمكن أن يكون حقيقي في نفس المثال هذا؟ أي نعم أحسنت صحيح، إذا عنده بنات وقال هند البالغة يعني التي بلغت الاحتلام حقيقة، غيرها لا لم تبلغ، ولكن هذا المعنى بارد قال المحشي، ويحمل على الادعاء فهو أولى، يحمل على الادعاء فهو أولى. إذا قد يكون التعريف باللام الجنسية والتعريف بها يفيد الحصر حقيقة أو ادعاء، وهذا على ما ذكرناه سابقا. ثم قال وجملة لسبب أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية، واسمية الجملة والفعلية وشرطها لنكتة جلية، هذا أخذناه في الجملة فيما سبق. وكونه جملة هذا معطوف على قوله، وكونه معلقا إذا نصب ويصح رفعه على أنه مبتدأ، وجملة لسبب، وجملة مبتدأ ولسبب هذا متعلق بمحذوف خبر، يعني وكونه جملة، كون المسند جملة هذا معطوف على معلق، هذا هو البحث السابع في كون المسند جملة. وجملة لسبب، اللام سببية أي لوجود سبب موصل للمسند إليه، للمسند إليه، يعني أن يكون ثم رابط بين المسند والمسند إليه. ومتى يتحقق هذا؟ إذا كانت الجملة مشتمل على رابط يعود على المبتدأ، زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم، هاتان جملتان فعلية واسمية كل منهما مشتمل على رابط على سبب يربط بين المسند إليه والمسند على ما ذكرناه سابقا. وجملة لسبب أي إما لكونه سببا أو مشتملا على السبب، يعني رابط للجملة بالمسند إليه، وهو ضمير المسند إليه لأنه سبب لربط الجملة به، نحو زيد قام أبوه وعمر أبوه قائم. أو تقوية يعني يفيد تقوية الحكم لكن بنفس التركيب لا بشيء زائد على الجملة، وذلك نحو زيد قام، قلنا هذا يفيد التقوية بنفس التركيب، يعني لا بالتكرار قام زيد، هذا فيه تقوية لكن بتكرار الفعل، وإن زيدا لقائم هذا فيه تقوية لدخول اللام على الخبر مع تأكيد الجملة بإن، فحصلت التقوية. ليس هذا المراد، المراد أن يحصل التقوية بمجرد الإسناد، المسند والمسند إليه، زيد قام هنا حصل التقوية، تقوية الحكم بتكرار زيد أو الإسناد إليه مرتين، مرة بلفظه ومرة بمعناه، بلفظه زيد هذا مسند إليه قام أسندت إليه قام بلفظه، ثم أسندت قام إلى ضمير يعود إلى زيد كأنك أخبرت عن زيد بالقيام مرتين، كأنك أخبرت عن زيد بالقيام مرتين، زيد قام أخبرت عن زيد الذي لفظت به بقام الجملة باللفظ، ثم أسندت قام إلى ضمير يعود إلى زيد، إذن كرر مرتين، مر بلفظه ومر بمعناه. أو تقوية يعني تقوية ثبوت المسند للمسند إليه، أو نفيه عنه، ما زيد قام، زيد قام في الإثبات، ما زيد قام هذا في النفي، صار التأكيد مرتين، مر نفي القيام عن لفظ زيد ومر نفي لفظ القيام عن معنى زيد الذي هو الضمير، يقال فيه ما قيل في الأول. أو تقوية يعني تقوية الحكم بنفس التركيب لا بالتكرار ولا بالأداة، كالذكر يهدي لطريق التصفية، هذا أي مثال؟ الذكر بالرفع مبتدأ، يهدي فعل، هو الذكر تقوية، نعم مثل زيد قام، الذكر يهدي، الذكر مبتدأ ويهدي هذا فعل وفاعله ضمير مستتر يعود إلى الذكر، إذن أكد الذكر هنا مرتين، مر بلفظه أسند إليه الهداية يهدي، ومر بمعناه أسند يهدي إلى ضمير يعود إلى الذكر، إذن هذا مثال للثاني، كالذكر يهدي لطريق التصفية، هنا الإضافة للبيان أي الطريق الذي هو تصفية النفس، تصفية النفس، وهذا على ما سار عليه النظم كما ذكرناه أكثر من مرة. إذن يأتي المسند جملة إذا كان مشتملا على رابط يربط المسند بالمسند إليه، أو يكون ثم إرادة تقوية الحكم بنفس التركيب لهذه أو تلك. واسمية الجملة والفعلية وشرطها لنكتة جلية، عرفنا أنه يكون جملة ثم قد يكون جملة فعلية وقد يكون جملة اسمية وقد يكون شرطية وقد تكون ظرفية وتركها الناظم. إذا كان جملة شرط اسمية لأي فائدة؟ للثبوت والدوام الذي ذكره أولا، أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبرة مخبرة. وإذا كانت جملة فعلية تجدد والحدوث، وإذا كانت جملة شرطية فلإفادة معاني أدوات الشرط، وإذا كانت ظرفية حسب المتعلق، حسب المتعلق. إن كان المقدر مرجح عند الناطق جملة فعلية عادت إلى الفعلية من فائدة الحدوث والتجدد، وإذا كانت اسمية فتفيد الثبوت والاستمرار. واسمية الجملة، واسمية ويا هذه تسمى يا المصدرية، يا المصدرية مثل الضاربية والقومية وهذه الأشياء التي تذكر. واسمية الجملة لكونها للدوام والثبوت، والفعلية لكونها للتجدد والحدوث. وشرطها هنا حذف الياء والتاء للضرورة، وشرطها الأصل يقول وشرطيتها، وشرطيتها لكن ما ساعده النظم، لنكتة جلية، لنكتة ظاهرة مما مر، وهو كونه إذا أخبر عن المسند إليه بالفعل أفاد التجدد والحدوث، وإذا أخبر بالاسم أفاد الاستمرار على ما ذكرناه في البيتين الأولى. إذن يكون جملة اسمية أي كون الجملة اسمية خبرا، وتكون فعلية، وتكون شرطية، وتكون ظرفية، والظرفية ذكروا أن لها فائدة أخرى وهي الاختصار، بدلا من أن يقول زيد كائن في الدار قال زيد في الدار، أفاد ماذا؟ الاختصار، لأن الأصل ذكر العامل مع المعمول، ذكر العامل مع المعمول، فلما لم يذكر العامل وذكر المعمول حصل اختصاره، وظرفية للاختصار، فإن ذكر المعمول وحده دون العامل أخصر من ذكره مع عامله. وأخروا هذا البحث الثامن في تقديمه وتأخيره، وأخروا هذا أيضا يدرس في باب النحو أكثر ما يتعلق بالمسند مأخوذ من النحو، وأكثر الفوائد المذكورة في باب المسند عند البيانيين يمكن استنباطها بالذكاء والنظر والتأمل، وإذا عرف المعاني العامة حينئذ يستطيع أن يميز هذا عن ذاك. وأهم ما يعتنى به هو التفريق بين كونه جملة فعلية أو جملة اسمية ونحو ذلك. وأخروا أصالة، وأخروا المسند إليه أصالة، يعني الأصل في المسند التأخير، الأصل في المسند التأخير. لماذا؟ لأنه في المعنى كالوصف، والمسند إليه كالموصوف، وشأن الوصف أن يتأخر عن موصوفه، وأيضا هو محكوم به، والمسند إليه محكوم عليه، وشأن المحكوم به أن يتأخر عن المحكوم عليه. هذا الأصل، حينئذ لا يسأل عنه إذا جاء على أصل، لا يقال لماذا أخر الخبر، لأنه على أصل. وأخروا أصالة، يعني لكونه الأصل، لكونه الأصل. وإن كان ذكر صاحب العقود في شرحه قال والنكتة في تأخيره مع كونه الأصل هي اهتمام المتكلم واعتناؤه بشأن المسند إليه، وهذا إذا لم يكن ثم مقتضي للعدول عن الأصل. وأخروا أصالة، يعني لكونه الأصل، لقصد إفادة الأصالة، إذ الأصل في المسند التأخير لأنه وصف للمسند إليه. وقدموا ما حقه التأخير وهو الخبر، لماذا؟ لقصر ما به عليه يحكم، يعني لقصره على المسند إليه، لقصره على المسند إليه. لا فيها غول، لا غول، ها فيها، لا غول فيها، لا فيها غول بطل عمله، لا غول فيها، لا فيها غول. ما الفرق بين الجملتين؟ لا فيها غول، الغول ايش المراد به؟ يقول وجع الرأس وثقل الأعضاء، خمر الدنيا تؤلم الرأس وتثقل الأعضاء، تسبب برود ونحو ذلك. وأما خمر الآخرة فلا، مخالفة لخمر الدنيا. لا فيها غول، لو قال لا غول فيها هذا نفي عن الغول في خمر الآخرة، هل يلزم منه نفيه عن خمر الدنيا؟ لو قال لا غول فيها، لا غول فيها، هل يلزم منه نفي الغول عن خمر الدنيا؟ لا، لكن لما أراد القصر وهو أن هذا الحكم خاص بالمسند إليه حينئذ قدم المسند لإفادة الحصر والقصر. لا فيها غول، لا فيها غول، إذن الغول منفي عنها، منفي عنها، وهذا النفي مقصور على خمر الآخرة، وأما خمر الدنيا فهي بخلاف ذلك. لقصر ما به عليه يحكم، لقصر، اللام هنا للتعليل، وهو جار ومجرور متعلق بقوله قدموا، يعني قدموا المسند على المسند إليه. لقصر ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على المسند إليه، به عليه يحكم، يحكم به، به هذا متعلق بقوله يحكم، وضميره يعود للمسند. عليه الضمير هنا يعود على المسند إليه. لقصر الذي يحكم به عليه، عليه حذف عليه المتعلق بقوله قصر، ولذلك صار فيها ركاكة. لقصر ما، أي الذي يحكم به عليه، ما هو الذي يحكم به عليه؟ المسند عليه، هذا محذوف على المسند إليه. إذن لقصر المسند على المسند إليه، هذا مراد الناظم. تنبيه، يعني قدموا لقصر، وقدموا لتنبيه، على أنه خبر من أول وهلة لا نعت، لأن النعت لا يتقدم على المنعوت بخلاف الخبر. تنبيه أي لقصر المسند على المسند في السابق هذا. تميمي أنا، لو قال تميمي أنا أين الخبر؟ تميمي وأنا مبتدأ، أنا تميمي، تميمي أنا، ما الفرق؟ أنا تميمي، هذا فيه إفادة نسبة قبيلة أو نسبته إلى القبيلة، لكن تميمي أنا هاي. ها أنه مقصورة فيه، هو الوحيد ومن عداه لا. إذن تميمي أنا فيه قصر، وأما أنا تميمي وزيد تميمي وعمر تميمي وخالد تميمي، لكن تميمي أنا لا، أنا الوحيد وكل من شارك فهو ادعاء لا حقيقة. تنبيه أو تفاؤل، تنبيه يعني لا يجب تقديم الخبر على ماذا؟ على المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة، وعندهم قاعدة أن النكرة تطلب الصفة طلبا حثيثا، يعني لو جاء بعدها شيء ظن الظان أنه نعت لا خبر. في الدار رجل، هنا يجب تقديم الخبر على المبتدأ. لماذا؟ لو قيل رجل في الدار لظن الظان أن في الدار نعت لا خبر، فينتظر رجل في الدار، أين الخبر؟ يحتاج الكلام إلى تقدير خبر، لأن الجار والمجرور بعد النكرات يعتبر من قبيل الصفات الظروف عموما. فحينئذ النكرة تطلب الصفة والنعت طلبا حثيثا، فإذا وقع بعدها لزم أن يكون نعتا. إذا أردنا أن نبين أنه ليس بنعت بل هو خبر، حينئذ نقدمه على المسند إليه. ولذلك قال تنبيه، يعني عند اقتضاء المقام تعجيل المراد من الكلام لأجل خوف فوات فرصة مثلا. تنبيه على أنه خبر من أول وهلة لا نعت، إذ النعت لا يتقدم على المنعوت بخلاف الخبر. أو تفاؤل، يعني أن يسمع من أول وهلة ما يسره، أن يسمع من أول وهلة ما يسره، كقوله سعدت بغرة وجهك الأيام، سعدت بغرة وجهك الأيام، الأيام هذا مبتدأ مؤخر، وجملة سعدت هذا خبر مقدم، فيه تفاؤل، فيه سعادة. سعدت بوجهك أو بغرة وجهك الأيام، وتزينت ببقائك الأعوام. تشوف أي تشوق، المراد بالتشوف هنا التشوق، وهو التشوق إلى المسند إليه بأن يكون في المسند المتقدم طول يشوق النفس إلى ذكره، فيكون له وقع في النفس ومحل من القبول، لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. شمس الضحى هذا مبتدأ مؤخر، وثلاثة خبر مقدم. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها يتشوق، من هم هؤلاء؟ قال شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، حصل فيه التشوق. فاز بالحضرة ذو تصوف، فاز بالحضرة ذو تصوف، فاز ذو تصوف بالحضرة، بالحضرة. هنا مثال لأي شيء هذا؟ ها؟ تشوق، فاز ذو تصوف، يعني صوفي ذو تصوف، صاحب التصوف صوفي. فاز المتصوف بالحضرة، فلما ذكر فاز الذي هو الفعل وفيه الفوز والفلاح تشوقت النفس إلى معرفة من هو هذا الفائز فقال ذو تصوف. وهذا على ما سار عليه الناظم رحمه الله تعالى. صوفية كانت منتشرة ليست كالآن يعني، وكان ربي سلم هذه البلاد، لكن كانت ما تسير مع أهل العلم وخاصة الأشاعرة. لذلك ثم قاسم مشترك، هذا لابد أن يعرف طالب العلم، لا يكاد ينفك أشعري عن تصوف، وقد يكون صوفيا لا أشعري، لكن أشعري لا صوفي هذا قليل جدا. قد يكون عنده خلل في العلم، علم نظري لا رعاية. لماذا لا ينفك الأشعري عن تصوف؟ لأن مفهوم التوحيد عندهم فيه خلل، لا إله إلا الله، لا قادر إلا الله، فيفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية، وهذا مسلك المتصوفة أنهم يتعمقون في توحيد الربوبية وهو مقدم عندهم على توحيد الألوهية الذي هو الأصل. فلما كان تفسير الأشاعرة للتوحيد لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية وهو محل التأمل والتعبد والتفكر والتدبر، صار هو منطلق للتصوف عندهم، فلا يكاد يوجد أشعري إلا وهو صوفي. ولذلك في كتب الأصول آخر شيء يذكر خاتمة في التصوف. لماذا؟ بناء على ما ذكرته لكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.